والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المجلس متوقف للأسف بقاله فترة، لكن أنا نزلت النهاردة عشان نتكلم، يعني نستفيد العظات والعبر من موت أخونا أحمد زكي، أسأل الله أن يرحمه ورحمه واسعة. وأرجو إن إحنا دايما ما ننساهوش من الدعاء، لأن أسوأ حاجة إن الأيام بتنسي الإنسان ما ينفع الشخص، يعني ممكن يكون مشغول في قضايا تانية. معرفش الناس اللي ما تعرفش باشمهندس أحمد زكي توفي يوم أول أمس يوم الأربعاء بالليل، وكان موت مفاجئ. يعني هو مهندس مدني وقع من على في موقع، يعني هو في الموقع وقع فجأة، حتى كان أظن رايح تدريب يعني في المعسكر، وقع في حفرة أسانسير. هو كان فوق يعني في الدور الرابع في عمارة بتتبنى، مش واخد باله، وقع في حفرة موجودة معمولة للأسانسير، وقع وتوفي على طول. يعني أسأل الله أن يرحمه. فهو صاحب يعني الناس بتيجي هنا في الدرس. يعني فالحاجات اللي زي دي لما بتحدث ما ينفعش الإنسان يتعامل معاها بنوع من اللامبالاة، ما ينفعش يتعامل معاها إن هو إيه عادي، طب ما هو مات، طب ما طبيعي ما كلنا هنموت. لا، بيبقى أحيانا في أحداث بيبقى فيها نوع من التقدير تخلي الإنسان إيه ده، أنا كنتش واخد بالي إن أنا ممكن أموت في لحظة كده. يعني باشمهندس أحمد الله يرحمه، يعني الكل كان بيشهد له بالذكاء ويعني حسن التدبير، ويعني عنده قدرة ونفسية على مواجهة صعاب الحياة، وكان بيخطط فإن ده يحصل فجأة يعني الشخص لسه متخرج، السن اللي كلنا بنبقى فيه بنبص لقدام، محدش أبدا بيبص للغيب، كله بيبص لقدام في المستقبل الدنيوي، ويجي يعني الأجل بيأتي قاطع كده مرة واحدة. ده محتاج ان الإنسان، طب أنا ممكن أبقى ده، يعني واضح ان ودي حقيقة احنا عارفينها، بس لما بنشوفها بتبقى حاجة صعبة، ان الأجل فعلا بيأتي فجأة وبيأتي بغتة، والموت ما يفرقش بين أي سن. مش معنى ان انت مستني حاجة تحصل بكرة او بعد بكرة ان الموت هيسيبك، مش معنى ان انت عندك معاد بكرة او عندك معاد بعد بكرة او عندك حاجة مهمة الأسبوع الجاي، مش معنى ده ان دايما بيهيئ لك ايه خلاص ده حاجة الأسبوع الجاي، او واحد هيتزوج الأسبوع الجاي، او واحد مسافر، مش معنى كده ان الموت مش هيجي هينتظرك. لا، الموت ممكن يأتي في أي لحظة. دي كمعلومات احنا عارفينها، انما كواقع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة. مش معنى انك تسمع عن حاجة انك تشوفها، العلم لوحده معلومة لوحدها مش كفاية. لذلك في سورة الجمعة قول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الآية دي أصلا جت بعد آيات إن اليهود معهم علم بس ما نفعهمش، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الإيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني ربنا شبه اليهود هنا الحمار الذي يحمل إيه؟ أسفارا، يعني على ظهرهم علم كتير الكلام ينتفعوا به. يعني الحمار شايل كتب كتير، الكتب نافعة جدا، كتب في حد ذاتها أسفارة. فربنا سبحانه وتعالى بيشبه الإنسان اللي عنده المعلومات وما بيستفيدش منها وبيتغيرش حاجة في حياته خالص كالحمار يحمل أسفارة، فجاب لهم بعدها حقيقة تفوقهم. يعني أحيانا الإنسان بيحتاج لحقائق تخليه يعيد التفكير. فمعنى أن حديث زي دي تحدث شاب وسطنا والناس عارفاه، لازم دي رسالة تفكر فيها، ما ينفعش تتعامل معاها إن هي حاجة زي أي حاجة. لا، الله جل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويف. الإنسان اللي تمر بجواره حادثة مثل هذه ويتعامل معها بنوع من اللامبالاة، لا، ربنا سبحانه وتعالى يسأله يقول أنا أرسلت ليك رسالة. ربنا سبحانه وتعالى يسأله أرسلت ليك رسالة، وبيبقى حسابنا احنا مختلف عن اللي مات فجأة، لأن انت شفت ده. ربنا يسألك أنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دي من الرسائل اللي ربنا يسألك عليها. انت شفت كذا حصل، ما حطتش نفسك مكانه ليه؟ ده وارد ان ده ان انت تبقى مكانه. فالمشكلة ان احنا في زحمة الحياة، وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، في زحمة الحياة الانسان بينسى الحقيقة دي، بينسى ان الموت الذي بيفر منه هيجي فجأة في وشه، فجأة بدون مقدمات. دايما احنا بنتعامل للأسف كلنا، بنتكلم على مشاعر واحد بيحسها في نفسه يعني، بتعامل مع الموت لما بيجي في ذهني الموت اقول لا غالبا مش دلوقتي، مش دلوقتي يعني، ممكن قدام شوية، على الاقل على الاقل 3 4 سنين كده، مستحيل يجي الموت دلوقتي، مستحيل، انا لسه في سني، مستني مثلا شغلانه، مستني طفل، مستني زواج، غالبا الموت يعني. حتى ما بسمع عن حادثه الموت انا بحاول اهرب منها، ودي حاجه فعلا حاجه يعني سبحان الله يعني محتاجها فعلا دراسه نفسيه، واظن الناس درست الموضوع ده، ازاي الانسان بيتعامل مع الموت بنوع من التناسي وهو قدامه. هل شهوه حب البقاء للدرجه دي، او الشهوات مأثرة عليه، او عالم الشهاده اللي هو اللي احنا شايفينه اقوى من عالم الغيب لان احنا مش متصلين بالغيب؟ فدي فعلا حاجه الواحد بيقعد يفكر، حاجه عجيبه جدا، ازاي بتبقى الناس يعني يدفن واحد وهو صاحبه او زوجته او ابنه او والده يدفنه والشخص اللي دفنه ده ما اتغيرش. فاللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده ان الانسان في حياته بيقابله تساؤلات، التساؤلات دي طبيعي ان هو بيسال انا ايه اللي جابني هنا، وانا رايح فين، طب ربنا خلقنا ليه، وهو في اله، طب واحنا لما هنموت هنتحاسب، ومعقول انا صاحبي ده اللي دفنته وانا سبته وهو دلوقتي كده خلاص، طب هو ايه اللي بيحصل هناك، طب هو هناك في المقابر، طب والناس اللي قاعده في المقابر دي ايه اللي هيحصل لها، طب وبعد ما البعث. الاسئله دي طبيعي جدا جدا الانسان يفكر فيها، وعلى مدار العصور يعني كتير من الامم، حتى الامم الضاله كانت بتفكر في المساله دي. حتى تلاقي الفراعنه تلاقي فكره ان هم يحطوا مع الميت حاجات بحيث لما يبعث يحطوا معاه بعض الاواني وبعض الاحتياجات في مكانه يدفنوا الفراعنه، بحيث ان يقول لك ايه، عشان لو قام من الموت يبقى معاه احتياجاته. فالفكره دي كانت شغلاهم حتى لما بيوصلوا ليها بطريق ضال. وفعلا الواحد لما بيجي يقرا لكلام الفلاسفه من زمان، فلاسفه اليونان على مر العصور لغايه دلوقتي، القضيه دي شغلاهم، لان القضيه دي لو الانسان ما وصلش فيها الحل هيفضل متنكد، طب وبعدين يعني انا اعيش حياتي عادي ولا اعمل ايه دلوقتي، يعني لو انا مت انا كده استريحت، طب هل طب ما انتحر يعني الحياه ملهاش قيمه، طب انا اما اتخنق انتحر وخلاص، طب ما لو الموضوع يعني عبث يعني، والموضوع كلنا لما هنموت مش فارقه، طب ما اللي قابله اي مشكله طب ما ينتحر وخلاص. فالاسئله دي كانت بتؤرقهم، تخلي خصوصا اللي بيفكر يعني بيشغل باله، طب انا افرض انا حياتي ضاعت، يعني افرض انا فضلت ماشي 30 40 سنه، يعني لو انا ماشي غلط هتسال على كل ده؟ فالاسئله دي اصلا كانت بتؤرق الفلاسفه. فمنهم اللي عايز يهرب من ده. طبعا اكتر فكره تيجي في ذهن الواحد تخليه يعني هيغير في حياته، ان في يوم اخر بعد الموت، وان اليوم ده هنتحاسب فيه. الفكره دي هي فكره بديهيه جدا، لان العالم زي ما احنا شايفين مليان ظلم ومليان فجور ومليان طغيان ومليان قتل وتشريد، فمش معقول. وبما ان ده موجود، وفي نفس الوقت لما تيجي تبص على الكون كخلق للكون يعني كارض وسماوات وغازات ونباتات وحيوانات وعناصر، لما تيجي تبص على الكون وكواكب هتلاقي الكون في دقه يعني بقمه الاحكام وقمه الدقه والاتقان. فانت تستغرب، معقول ان اللي عمل الكون في الاتقان والدقه ده ساب الحياه كده عبث؟ اكيد في حاجه غلط، يا اما الكون عشوائي كله، يعني اما كل اللي احنا شايفينه في جسم الانسان وترتيبات الهرمونات والانزيمات وخلق الانسان، يا اما كل اللي احنا شايفينه ده عبث فبالتالي فعلا الحياه كلها عبث، يا اما اللي احنا شايفينه عبث ده ما هوش عبث. انتوا فاهمين؟ انا بس ببدا معاكم من ايه، من نقطه الصفر، يعني انا عايز ابدا معاكم النهارده ان احنا نفكر من نقطه الصفر. تاني، انا دلوقتي عايش في كون ببص في جسم الانسان مبدع قمه الابداع، ولو عنصر من اي عناصر الجسم زاد او قل، يعني تلاقي كتير من الامراض مرض صعب جدا، لك السبب ان الهرمون ده زاد بنسبه مش عارف 5% او 5 من 1000، والمرض ده بسبب ان الغده الصغيره خالص دي مش موجوده. طب الانسان بقى المحكم المتقن ده والكون كذلك يقول لك لو الشمس قربت من الارض او الارض قربت من الشمس او لو القمر اي يعني رقم في الارقام الكونيه اتغير ولو درجه بسيطه الكون يضطرب. طب ما هو مين اللي عمل الدقه دي؟ طيب انا ده لما بصيت على الكون استنتجت ان الكون في قمه الايه، في قمه النوم. الكون في قمه الايه، انتوا عاملين كده ليه؟ احكي لكم قصه ثانيه احسن، بلاش يعني انا جاي ورجلي متجبسه. لا عايزين تفاعل. يبقى انا لما ابص على الكون ده يبقى بالنسبه لي الكون في قمه الايه، الدقه والاحكام والاتقان. طيب اجي ابص على الارض هلاقي مشهد زي مشهد حلب والظلم والفجور والطغيان والتقتيل او اي مشهد حتى في حياتي. فاللي يقول ان دي اخره الحياه وان الناس دي ماتت خلاص ومفيش يوم تاني هياخدوا حقهم فيه، يبقى ايه كده؟ الحياه دي عبث، اصل الحياه دي كده مفيش فيها عدل بالنظره الدنيويه القاصره، مفيش فيها عدل. انما لما حد يقول لي خد بالك ان الدنيا دي كلها من اصل الحياه ولسه في حياه اخره، وما الدنيا في الاخره الا مثل ان يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني بتحط اصبعك في البحر وتطلع كده شويه نقط، النقط اللي في ايدك دي بالنسبه للبحر دي الدنيا بالنسبه للاخره. يوم الحساب بس 50,000 سنه، ده الحساب، لسه بقى الخلود في الجنه او النار. فالدنيا لما انا بقى ابص على الموضوع، يعني مش فاكر انا اتكلمت معاكم قبل كده في حاجه زي كده ولا لا، ده خط اهو، دي لو افترضنا دي كل الحياه الدنيا، خط طويل جدا، وانا في اول 5 سنتي ومركز وجاي معايا عشان ومركز ومنشغل بالاحداث اللي بتحصل في اول 5 سنتي. طب وبقيه الحياه؟ فطبعا اللي هيركز هنا هيقول ايه الظلم ده، إيه مفيش عدل. ما هو يا ابني انت ارجع بس بص كده على الاخره، بص على يوم القيامه، بص شوف الفرق بين النعيم الدنيوي والاخروي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الاخره اكبر درجات اكبر تفضيلا. ارجع بس وبص على المنظور كله، فساعتها هتعرف ان لا، اللي خلق الكون المتقن ده مش هيسيب الناس تعمل كده. فاول فكره زي ما بقول لكم بتيجي في ذهن الانسان، مش معقول الحياه الصغيره دي هي نهايه كل حاجه، مش معقول فلان عمل وقتل وعمل كل حاجه ومات ومش هيتحس، مش معقول، مش معقول اللي خلق الكون المتقن ده هيسيبه كده. فالفكره دي بالرغم من بساطتها، فكره اليوم الاخر ومجيء الانبياء والرسل بالايات على بعث الناس والدليل ان الله جل قادر والوحي ان الله جل يبعث الناس ويسالهم، رغم من بساطتها وموافقتها للفطره واحتياج الانسان ليها اصلا، الا ان كتير من الناس بيراوغ. ليه بيراوغ منها؟ لان لها تبعات. هو معنى ان انا هتسال، معنى ان في يوم، خلينا نمشي واحده واحده كده، معنى ان في يوم تاني يبقى انا هتحاسب، ومعنى ان انا هتحاسب يبقى في منهج هتسال عليه، مش هتحاسب كده عشوائي وربنا هيسالني على ايه، ومعنى ان في منهج يبقى انا لازم التزم بيه. فانا عايز اهرب من، مش عايز حد يلزمني بحاجه، عايز اهرب من اي تكاليف. وهو ده، خدوا بالكم ده اصل الضلال. اي ضلال غالبا في الكون كله بيبقى غالبا اصله واحد بيراوغ مش عايز تكاليف، فاما يلغي المنهج مفيش قران، يا اما يلغي اليوم الاخر يقول لك مفيش بعث، يا اما يلغي الاله اصلا مفيش اله. يعني هو الضلال كله كده، الملحد يقول لك مفيش اله، المشرك يقول مفيش بعث، في ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعبدوا الهه يقولوا مفيش بعث، يحاول يلغي اي حاجه. اسوا حاجه بتحصل، وركزوا بقى معايا في الكلام، اسوا حاجه بتحصل مش ان احنا نغلط في حياتنا، كلنا بنغلط كلنا بنعصي، اسوا حاجه انك تنحرف اصلا عن الطريق تماما في التفكير. يعني ايه الكلام ده؟ وده غرض الشيطان. يعني الانحراف العابر وانك تعيط وتتوب وترجع، بالعكس ربنا بيحب التائب مش بيحب العاصي. ما تقوليش انا عاصي عشان اتوب، لا، ربنا بيحب الايه؟ اللي لما يقع يقف، يحب العاصي اذا تاب. الله جل يحب التائب، لا يحب ايه؟ المستمر على المعصيه. امال ايه اسوء حاجه تحصل بقى؟ كان الرازي بيقول فكره جميله قوي، بيقول المشرك مشكلته ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه عشان يرجع. المشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي متخذ الالهه والاوثان بيلجا اليه، فربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الانسان ببأساء وضراء وامراض وضغط نفسي عشان يرجع، او بموت حد عشان يرجع. مشكله المشرك ان كل ما البلاء بيزيد عليه بيعمل ايه؟ بيتضرع للالهه اكتر فبيزداد بعدا. فالشيطان نجح معاه مش انه يخليه يغلط غلطه، فبالتالي لما يحصل حد يموت يموت له فيفوق او مرض فيلجأ لربنا. الشيطان عمل معاه لعبه خطيره جدا، خلاه مفيش حاجه تفوقه، بالعكس يعني مثلا اتحط في مرض في الالهه يروح للالهه فيزداد بعدا عن الله. ففكره الشيطان الخبيثه، فكره الالهه اخبث بكتير من ان هو يتبع شهواته وخلاص. هو يتبع شهواته، ربنا من رحمته بالانسان، من رحمته سبحانه وتعالى لا يعجله بالعقوبه، مش بمجرد يعمل معصيه بتنزل العقوبه، لا ممكن يبتليه بحاجه في صحته، في ماله، في اولاده، في عيلته، يعمل مواقف عشان يخلي الانسان يرجع. المشكله لو انسان تفكيره غلط، بيفسر كل حاجه غلط، فسر زي ما كلمنا في موضوع حلقه اسرائيل كده الجلسه اخر جلسه قعدنا مع بعض، ان يقول لك لا لا المرض والابتلاءات دي عادي بتحصل حاجه كده صدفه ملهاش علاقه، ما تقوليش ان ربنا اللي عاملها. فبالتالي كل حاجه عماله تحصل ومش عايز يرجع يفكر في ربنا، مش عايز. فمهما ابتلاءات حصلت، حد مات، امراض، اي حاجه حصلت له، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الاشياء دي عشان الناس ترجع، لعلهم يتضرعون، عشان الناس ترجع لربنا. الحاجات دي بتزيده بعدا عن الله. فأسوأ حاجه الانحراف في التفكير اصلا، ان احنا تفكيرنا في قضيه الموت او في قضيه المرض او في قضيه البلاء ما يرجعناش لربنا، يزيدنا بعدا عن ربنا. دي اخطر حاجه ممكن انسان يقع فيها، ان تفكيره اصلا يختل. فبدا يحصل الموت قدامه والموت ما بيرجعوش. طب ايه اللي ممكن يخلي تفكيرنا يختل كده؟ يعني ايه الحاجات، عشان نجيب كلام عملي في حياتنا وواقعي، ايه الافكار اللي ممكن تنغرس في الناس، الشيطان او شياطين الانس والجن، شياطين الشرق والغرب، يغرسوها فينا فيخلونا ما بنفوقش. اي حاجه عماله تحصل واحنا ما نتاثرش، لا نفيق، مرض، ابتلاء، موت فجاه، اي حاجه تحصل بيخلينا عادي بنستمر في حياتنا. طبعا اشهر حاجه التعلق بالشهوات، لكن برضو التعلق بالشهوات بيحتاج صدمه اعلى فممكن تخليه يفوق. امال ايه المشكله بقى العقليه اللي ممكن تحصل؟ معلش استحملوني شويه النهارده، انا بس عايز نخرج بمعاني نعيش بقى في حياتنا عامه، مش مجرد درس وعظي، وده مهم جدا عن ان الموت يفوقنا، ده مهم جدا، لكن في فضل الله افاضل اتكلموا في المساله دي، لكن عايز ان احنا نفهم بس ليه احنا ما بنتغيرش، ليه احنا طريقه حياتنا غلط. انت لما تيجي تشوف الانسان في طريقه للضلال بيمر بتطور في الضلال ما بيتوقفش. وكنا احنا ماشيين في تفسير سوره الاعراف يوم الثلاث في مسجد البدء، كنت اتكلمت ازاي الامم بتتطور في المعصيه ما تتوقفش عند حد معين، واتكلمنا في قوم لوط ان هم انتقلوا من المعاصي العاديه والزنا الى الفاحشه الشذوذ لمساله ان هو الشهوه لا تتوقف عند حد والمعصيه لا تتوقف عند حد. فكذلك افكار الضلال ما بتتوقفش، هي عماله تزيد. من اخطر الافكار اللي اتزرعت في العالم الان وفي العالم الغربي ونشرها للعالم كله قضيه العلمانيه. طب ايه الفكره في العلمانيه؟ يعني ايه الفكره اساسا؟ ايه اللي هم وصلهم للمساله دي كلها؟ فكره ان هم عايزين يحيدوا ربنا عن التدخل في الحياه كلها. سيبك من تعريف فصل الدين عن الدوله، ده مش قضيتنا اصلا، ده تعريف سطحي شويه. لا، العلمانيه هي رؤيه للكون كلها، الكون يعني انا ببص للكون ده كله ان هو شويه حاجات معينه كده. طب بلاش ده، ليه الاسلام لما جه يصلح نظره الناس؟ الشرك برضو على فكره يا جماعه مش معصيه بس، يعني الشرك ايام النبي صلى الله عليه وسلم مش واحد واخد الهه فانت لما تكسر له الالهه بتاعته هيتوب، لا، شرك نظره للحياه، هو عنده نظره كامله للحياه كلها، خليه شايف الحياه كلها غلط، كل الحياه كلها غلط. لذلك كنت ذكرت ده برضه في سوره الاعراف، ان ممكن واحد مشرك عادي طالع في سفر ونسى الصنم بتاعه في البيت، فطلبت معاه محتاج صنم ضروري في السفر، فيجيب شويه طين ورمل ويخلي ويحط شويه لبن او ميه وايه والطين ويعمل منه صنم ويعبده، ولو ما عجبوش الصنم بتاعه يرميه ويعمل واحد تاني. يبقى الشرك مش مجرد صنم معين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه يهدم الشرك مش اول حاجه عملها انه كسر الاصنام. القرآن لما أراد أن يصلح الفكرة دي، ده اللي احنا بقى عايزين ان احنا نتغير بجد. القرآن لما نزل يكلم المشركين ما قال لهمش قوموا كسروا الآلهة وخلاص، لأن الموضوع أكبر من كده بكتير، لا قال لهم انتوا محتاجين تبصوا للحياة صح. هو مين اللي خلق السماء والأرض؟ مين اللي بيرزق؟ مين اللي بينزل المطر؟ ومين اللي بيموتكم؟ ومين اللي خلقكم قادر انه يبعثكم مرة تانية؟ قعد يسألهم الأسئلة اللي هي أصلا في فطرتهم وكانوا ممكن أحيانا يجاوبوا الله. يعني قعد يسألهم هي الإبل اللي قدامك دي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ والشمس دي بتدور بإذن مين؟ يعني قعد يسألهم أسئلة كتير كتير كتير يخليهم يقعدوا يفكروا كده. تعالوا نرجع لأصل الحياة خالص. ما قال لهمش يسيبوا الشرك، لا، الإسلام يا جماعة تغيير لرؤية الكون. إن العلاقة بيني وبينك هعرفها منين؟ يعني أنا دلوقتي إحنا كبشر عايشين في الأرض، إيه العلاقة اللي بيننا؟ طب الأقوى؟ يعني العلاقة اللي بيننا الأقوى هو اللي يكسب ويفرض رأيه؟ ولا الأكتر؟ مين الصح ومين الغلط؟ يعني إيه معايير الصح والغلط؟ هنعرفها منين الكلام ده؟ القرآن جه صلح لهم نظرتهم لكل حاجة، نظرته للجمل، لأخوه، لبنته، للسماء، للأرض، للبعث، للرسول، للوحي. القرآن عاد لهم تعريف كل حاجة في حياتهم تاني خالص، للمال، للمستقبل، للنجاح، للفلاح. عرف لهم كل حاجة من أول جديد. لذلك المشركين قالوا لا، لو كانت كلمة لقلناها. ده الموضوع طلع كبير، يعني دعوة التوحيد إلى إله إلا الله لو كانت كلمة لقلناها. ده أنت بتغير لي عقيدتي في كل حاجة في الحياة، إن أنا أصبح عبد لخالق السماوات والأرض وأتبع منهج يسألني عليه لما أموت. فأنا مطالب أن أنا ما اتحركش إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، وغير نظرتي للمستقبل وللقيم وللنجاح. لأن أنت بتغير لي كل حاجة في الحياة. زي لما أي فكرة مضادة للإسلام أيا كان اسمها، إشراكية، علمانية، أيا كان اسمها، هي بتغير لك المعاني الأساسية للحياة، بتعيد لك تعريف النجاح. يعني كان أحد الناس يقول لك التقدم حلو ولا وحش؟ كلمة التقدم حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ فيقول لك الأول المفروض نسأل التقدم نحو إيه؟ يعني لو التقدم نحو الجحيم ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. طب لو التقدم نحو الخير حاجة حلوة. فالفكرة إن إحنا أصلاً معاييرنا في الحياة، أحلامنا يا جماعة، أحلامنا بيجي تحلم تتمنى إيه؟ أحلامنا اتغيرت. فبيجي أنت بتيجي تقرأ القرآن بتعيد تعريف كل حاجة. ده في إله، في بعث، وفي ناس سبقت. اللي سبقوا دول سبقوا في ايه؟ يعني ما احب نقيم بعضنا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بيتنفسوا مع بعض أيهم ايه؟ مش أيهم أغنى، أيهم أقوى، أيهم أذكى، أيهم أقرب إلى الله. إن أكرمكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. احنا بينا اختلافات رهيبه في مستوى الارض، شعوب وقبائل واختلافات. طب مين احسن؟ اما نيجي نقيم معاييرنا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انت بتغير معايير كتير في حياتك. لذلك اصلا الفكر المعاصر يقول لك القيم ديت لو دخلت في السوق وفي السياسه تفسدها، ما ينفعش. الاقتصاد والسياسه اصلا قيمين على معايير ارضيه ملهاش علاقه باللي انت بتقوله ده. احنا مالنا اصلا ومال القيم والاخلاق وان مثلا ده افضل عند ربنا؟ انا مالي ومال الكلام ده؟ احنا اكتسبنا ده، حياتنا بقت ماديه صرف. والعلمانيه كلها ان الماده هي محور كل حاجه، محور اهتمامي في الحياه. فانا بقيم انا ناجح ولا فاشل عن طريق الماده. انا بقيم انا صح ولا غلط عن طريق الماده. انت بتقيم الشغلانه دي حلوه ولا وحشه عن طريق بتجيب فلوس. بتجيب فلوس يبقى شغلانه حلوه، ما تجيبش فلوس يبقى شغلانه وحشه. ده انا مش بقول ده لو ده المعيار الاوحد في حياتك هو هي دي الماده اصلا. فانت بتخليك لدرجه ان وصلوا التفكير ده بيوصل الناس في مرحله ان الناس الكبار اللي فوق 60 سنه طب ما نموتهم فعلا. طب ما ليه ما عادش بينتج وبقى حمل تقيل وبقى بيرخم علينا وخلاص؟ طب ما نموتهم. الاطفال المعوقين طب ما نموتهم. وعلى فكره اللي بيعمل كده انسان مضطرد مع نفسه. ده واحد مضطرد مع نفسه في المنهج بتاعه، لان هو حط القيمه الاساسيه في حياته هي الماده، الانتاج هيجيب لي خلاص هذا بالنسبه لي كويس. لذلك ملك الروم لما سال ملك الروم ابو سفيان، كان لسه كافر قبل ان يسلم، وكان ابو سفيان مع مجموعه من قريش رايحين مع في تجاره عند ملك الروم هرقل. فهرقل بيساله هرقل كان حد بيتنبأ له يعني وقال له ان ده زمان نبي، فهرقل عايز يعرف وقال له ان ده يجي عند العرب. فهرقل بيسال ابو سفيان اسئله عايز يعرف النبي بعث ولا لا، فساله في نبي بعث فيك؟ وقال له ايوه. فساله عن صفاته، عايز يعرف الصفات اللي موجوده هي صفات النبي اللي هو عارفها ولا لا من الكتب السابقه. وساله قال له بينتصر ولا بيتغلب؟ قال له الحرب بيننا سجال، اتباعه بيزيدوا ولا بيقلوا؟ قال يزيدون. فهرقل قال له كذلك الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب. قعد يساله اسئله تاكد منها ان ده نبي. فساله سؤال خطير جدا، هرقل شغال ايه؟ ملك. يعني شغال ايه؟ في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع؟ في السياسه. شغلته بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام دوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بس اقام زي ما بيضحكوا علينا اقام دعوه بس ما اقامش دوله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اقام ايه؟ اقام دوله. فبرضه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في السياسه اللي بيسوس الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الانبياء بنو الله عز وجل يرسل الانبياء بني اسرائيل يسوسوهم، يسوسوا يعني ايه؟ يقوموا بسياسه بني اسرائيل. فسالوا سؤال عجيب جدا، قال هل يغدر؟ بيغدر؟ سؤال يعني لما تيجي تبص الاسئله كلها اتباع الحرب الى ما يدعوكم. فسالوا سؤال كده ايه؟ ده تخصصه بقى. مفيش حد بيشتغل في السياسه الا ولازم ايه؟ يغدر. دي شغلتي وانا عارف. حد يشتغل هنا وما يغدرش ده نبي. يعني ده منهج سماوي، ده مش شغال من نفسه. يعني عارفين يقول لك ايه من اسباب انتشار الاسلام في جنوب شرق اسيا؟ التجار المسلمين ان يقابلوا تاجر، اول مره يقابلوا تاجر ويقول لك لا انا مش هقدر اغشك او كده. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ وما انت جاي تعمل ايه؟ انت تهزر؟ قال لك لا، ده اكيد في حاجه غيبيه هو شايفها احنا مش شايفينها، اكيد له ابعاد تانية غير موضوع الفلوس، اكيد هو الراجل التاجر ده اللي مش راضي يغش ومش اكيد في حاجه تانية هو شايفها. فسال ابو سفيان قال هل يغدر؟ قال لا. ده نبي. هرقل عرف ان ده نبي. الابعاد دي في التفكير مش هتيجي في ذهنك ابدا الا لو انت مرتبط بحاجه غيبيه. احنا بقى مشكلتنا ان احنا ارتبطنا بالحاجات اللي احنا شايفينها بس، والواقع هو اللي بيفرض نظرته علينا. القران سماه عالم الشهاده، في عالم تاني اسمه عالم الايه؟ عالم الغيب. لذلك اول وصف لاهل الايمان يؤمنون بالغيب. الموت غيب. لو انا تعاملت بعالم الشهاده بس واحد ومات، فانا ايه المشكله يعني؟ انا مش شايف بقى تبعات اللي بيحصل بقى. شفتش بقى حديث الملائكه اللي نزلت وقبضت الروح وطلعت بيه وهو انه الان يسال، والقبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار ثم يبعث؟ كل ده غيب. فاللي كل حياته ماده لا موت هيأثر فيه ولا مرض هيأثر فيه ولا اي حاجه تأثر فيه اصلا، هو اصلا مش مشغول بعالم الغيب ده تماما. ذلك الانسان لأ، هو ماشي في حياته في حاجتين، هو ماشي في عالم الشهاده في عالم الغيب بيحصل جنبه. يعني دلوقتي احنا في عالم الشهاده اهو، لما انا اقول سبحان الله وبحمده انا المفروض ابقى موقن ان في نخله في الجنه الان. اللي مرتبط بعالم الغيب مرتبط بالليل ان الملك يتنزل في الثلث الاخير ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. ده واحد مرتبط بعالم تاني مش موجود. اللي يخاف يبص عشان الملك هيكتب نظره حرام، ده واحد مرتبط بعالم الغيب. فده طبيعي جدا الموت بيأثر فيه، طبيعي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعونا للصلاة وأهمية الصلاة ساعة الظهر وسنة الظهر، لأن دي ساعة تسجر فيها جهنم. فلما واحد يسيب شغله ويسيب انشغالاته ويقوم يصلي الظهر عشان دي ساعة بتسجر فيها جهنم، فيحفظ من النار بالصلاة دي أو يصلي القيام في الثلث الأخير عشان الملك يتنزل، ده واحد عايش مع عالم الغيب زي ما عايش مع عالم الشهادة. تخيل لما واحد مسلم ياكل توم وبصل ويجي وقت الصلاه ما يرضاش ينزل مع انه بيصلي كل فروض في المسجد، يقول لك لان الملائكه تتاذى من هذه الرائحه. لو واحد كل حياته عالم الشهاده يقول لك يا عم في يا عم انت ايه ملائكه انت تعالى بس في ايه؟ ما انا نزلت قبل كده عملتها وعادي ما حصلش حاجه، صليت في المسجد ما حصلش مشكله. ده واحد مرتبط بعالم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، هو مصدق ده، فهو مرتبط بعالم الغيب. هو عنده يقين انه الان يسال في قبره، هو عنده يقين بده، فهو مروح مشغول بده، مش حطه في القبر ودفنه وخلاص. ايه يا جماعه انتوا شغالين بالكم ايه؟ ما هو ما فيش حاجه بتحصل. التفكير المادي ده سيطر على العالم، الأحلام كلها بقت مادية. كلمة تقدم يعني مادي. أي معيار الوقت هو مادي وحسب. الإنسان نفسه بقى عبارة عن أنت يقولك أنت بكام؟ أنت تمنك كام يعني؟ أنت معاك شهادات تساوي كام؟ أنت بكام؟ أنت وديك مثلا الخليج ولا وديك أنت تعمل كام في ألمانيا أنت؟ بقت الحياة كلها كده. أنا بكام؟ أعمل كام؟ اللاعب حتى بقى عادي يقولك بيتباع بكذا بقى بكذا. فلان أنت عارف فلان بقى وناس فرحانة. هو فرحان. فرحانه بقى سلعة. إن أنا لو النادي معاه فلوس أكتر أنا أشتريه. الحياة لما تبقى كده الحياة كلها كده. وأنا دوري في الحياة إن أنا بدخل التعليم عشان أبقى أغلى. أنا قيمتي تبقى أغلى. تخيل لما واحد يعيش حياة كلها كده. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هو فضل كده اللي بيدخل الدايرة دي زيك ربنا قال ألهاكم التكاثر لغاية إيه؟ لغاية لما مات ما بيطلعش منها. إلا أن يشاء ربي شيء. اللي بيدخل دايرة التكاثر ديت ما بيفكرش غير في شهادات فلوس قيمتي فقط. انا متخيل ده فقط ده تفكيره. عالم الغيب ده مش موجود ابدا. ده قلما يخرج منها. لذلك ربنا قال الهاكم التكاثر لغايه لما ما تفضل كده. لو ان لابن ادم وديا من ذهب ابتغى له ثانيا. طب معايا وديين ذهب تروح تقول له نفسك فيه لك نفسي في كمان وادي بس لابتغى لهما ثالثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملا عين ابن ادم في جوف وفاه ابن ادم في روايه ايضا ثالثه الا التراب. يعني هيفضل كده لغايه لما يتدفن. ده مش هيشبع. اللي بيدخل الدايره دي هي دي الوقت اللي المفروض علينا احنا نفكر بيها كلنا غصب عننا. العالم فرض علينا ده مش عارفين نتحرر من ده. اللي بيتكلم في عكس كده يبقى متخلف اصلا. اللي عايز يرجع الناس فكر ان هو بني ادم وان له روح وان هو خلق من قبضه من الارض وخلق من نفخه من روح الله. فهو محتاج عالم الشهاده لانه مخلوق من ارض محتاج ياكل ويشرب وزوجه. هو بني ادم بس هو محتاج عالم تاني برضه. الروح دي بما ان هي غيب يسالونك عن الروح ها كل روح من امر ربي. بما ان الروح غيب يبقى غذائها من الغيب برضه. غذائها كلام نازل من الغيب. مش هينفع غذي الروح بالحاجه ماديه. وبما ان الانسان مخلوق بدنه من طين خلاص غذائه من عالم الشهاده. العالم الوقت كله بيفرض علينا فرضا احنا يعني مستعمرين ذهنيا ان احنا نفكر بالطريقه دي. اي حد عايز يخرجك بره القيم دي ويضيف قيم تانية في حياتك يضيف حتى بس قيمه الخير الايمان التقوى العفه الامانه القرب من الله عز وجل. القيم دي الاهتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم القيم دي عشان يضيفها بيجد معاناه. لان العالم كله انت بتدخل المدرسه من اول كي جي 1 وانت بيبدا يتزرع فيك المعاني دي فقط. انت بتستورد منهج تستورد رؤيه متكامله للعالم رؤيه متكامله للعالم كله بتقعد تتزرع فيك من انت صغير. المدرسه بتقول لك كده مفيش وقت للصلاه في المدرسه. انت بتروح المدرسه 7 الصبح بتصحى 6 بيروح عليك الفجر بترجع بعد الظهر بشويه مفيش مكان هناك تصلي الظهر مفيش وقت. هو ممكن يبقى عامل مسجد وده من ارضاء العلمانيه لضمير الانسان. هما دايما يقولوا له ايه عندك مسجد اهو احنا ما فلناكش المسجد ولا حاجه خش عيطك شوف المسجد واطلع مارس حياتك زي ما هي. يرجع بعد الظهر مفيش وقت لصلاه الظهر تعبان مفيش وقت لصلاه العصر يصحى عنده درس يفضل كده لغايه جامعه مفيش دين في حياته اصلا. يجيب دين منين لحياته؟ يعني الدين في حياته هيقابله فين؟ يتخرج خلاص بقى عمله عايز يغلي سعره ضغط اقتصادي رهيب عليه وفعلا ازمه اقتصاديه رهيبه. يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ما عندوش وقت يقف يفكر وانا رايح فين. مفيش وقت تيجي تقول له فلان مات. طيب ماشي مش قادر يخرج من الخط ده مش قادر اصلا. ضغط رهيب كمل كل اللي وراه واللي قدامه صراخ في ودنه يا عم مالكش لا كمل في طريقك ما تقفش فلان هيسبقك فلان هيبقى احسن منك كله عمال يزقه انه يكمل في الطريق ده. فمش قادر زي عارف ربنا بيقول كانوا لا يستطيعون سمعا. مش قادر يسمع اصلا مش قادر يقف. اقف ازاي فلان هيسبقني اقف ازاي انزل اصلي ما هخسر اقفل ازاي. هو كل اللي حواليه بيزقه في التفكير. فان هو يقف ضد التيار دي صعبه، صعبه فعلا انك تجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. اصل ان واحد في وسط منظومه السوق دي كلها، يعني السوق المعيار الاساسي فيه زي ما كان احد الناس برضو بيقول، وانت لما تدخل السوق بتشتري من الراجل الارخص صح؟ هو بقى رخم، هو لونه بتاع، هو مش مسلم، مش مهم، لان المعيار هناك الايه؟ المكسب والخساره. المعيار ده احيانا ممكن ده حقك انك تتعامل ده، لكن احيانا يتعارض مع الامانه. فاللي مرتبط بعالم الغيب لك لا يا عم مش مشكله ان انا ما اكسبش قوي، بس ما تضحكش على اللي قدامي، من غشنا فليس منا، ما اقدرش. اللي ما عندوش بقى معايير تانيه، اللي ما عندوش معايير تانيه هو المعيار الوحيد فيه الايه؟ المكسب والخساره. الحياه بقت كلها سوق وبس، الحياه كلها بقت سوق. فانت عشان تيجي واحد تاجر في وسط المنظومه دي ويبقى صدوق وامين صعب جدا. زي كده مثلا قال ده بقى اللي يقف ضد التيار ده يبقى مع مين؟ مع النبيين والصديقين. حتى بقول لاخويا الحديث ده، افتكر ان بقول له يعني فاكر معنى الحديث، ان التاجر الامين الصدوق الامين مع النبيين والصديقين، يعني من ايام النبيين يعني ما عادش موجود. يقول لي اه هو فعلا من ايامنا. قلت له لا هو مش مع يعني يبعث معاهم في اي، لا ده هو معاهم يعني ايام زمان نبينا وصديقنا شويه دول خلاص، ما ده مش موجود فعلا. فهو بيتكلم فعلا من الحياه اللي شايفها. فتخيل انك انت تجد انسان في وسط الطحنه والتفكير المتعلم من ده كله، كل الحياه ماده فقط والمعايير كلها كده، لك استنى استنى وده صح، هي الشغلانه دي حلال؟ طب نسال الاول، طب احنا رايحين فين؟ طب انا كده ضيعت الصلاه، طب انا المكان ده هيبعدني عن ربنا. يعني الناس لما تيجي تفكر اسافر فين اشتغل، ما بيحطش من الموازنات. يعني ممكن ماشي يفكر حقه، يفكر في مكان كويس يستريح فيه كان مناسب لزوجته، ما بيفكرش من الاماكن الدين. لك ايه الدين ده؟ انا مش يعني عارف اما كلمه اصرفها منين دي. كل واحد معلش انا اسف يقول لك ايه هي بس حاجه كده اصرف يعني بكام، يعني انا اسف دي بكام، يعني كل حاجه بقت كده بكام، يعني ده هيفرق معانا بكام؟ هي الحياه بقت كده، كلها بقت كده. فبالتالي لما يجي حد يقول لك يا اخي احنا لازم نتعظ من الموت، ايوه هنعمل ايه دلوقتي؟ ايوه ما هو الاتعاظ مش انك تعيط بس، ما هو الاتعاظ مش انك تعيط، الاتعاظ انك انت ترجع ترسم طريقك تاني. هو انا رايح فين؟ انا معاييري ايه اصلا؟ انا ماشي صح ولا غلط؟ انا في اله وفي يوم اخر دار الاخره في بعد وفي منهج هتسال عليه، قيم نفسك. هو ده اللي بيتعظ من الموت، مش اللي بيتعظ من الموت ان انا عيطت شويه وخلاص، لا ده مش ده اللي بيتعظ من الموت. زي ما قلت لكم الشيطان مش بس عايزنا نعصي وخلاص، المعصيه العابره دي انك انت تدخل عملت معصيه فعيطت فرجعت للطريق دي مفيش فيها مشكله، كلنا كده. لا الشيطان عايزك تنحرف تماما عن الطريق، تبقى ماشي في طريق غلط خالص. فانت عملت بص على الطريق الصح حاسه بعيد، لا لا لا يا عم خليني ماشي وخلاص. فبتيجي ازمه مرض بلاء موت فتقف، فترجع تبص على الطريق لا لا يا عم ده صعب، خليك ماشي وخلاص وتفضل ماشي. فبالتالي الواحد فعلا بيستغرب ليه الموت المفاجئ كتير والناس ما بتفوقش، ليه؟ محتاجين ايه تاني يحصل؟ يعني احنا منتظرين ايه يحصل عشان ارجع اعيد حساباتي كلها؟ مش اعيد مش مثلا ايه هو انا النهارده عملت غلط ولا لا، لا انا اصلا ماشي في حياتي ازاي، انا موضوع الغيب ده في حياتي فين، موضوع ان في اله والخلق والبعث والوحي المنهج اللي هتسعى ده فين اصلا في منظومه حياتي، ده موجود فين اصلا؟ هو ده اللي بيعيد التفكير. زي ما قلت لكم الاسلام اول لما نزل عمل كده، عمل لهم صدمه فكريه قويه جدا، قالوا لا الارض اللي انت عليها دي بتجري في فلك تسبح، والشمس اللي انت شايفها دي كلهم في فلك يسبحون، دي مخلوقات بتسبح. لذلك يوشع بن نون نظر الى الشمس فقال انت ماموره وانا مامور في رحله الجهاد لنصره الدين. ده واحد فاهم الرؤيه الكونيه للاسلام، قال لها انت نبي من الانبياء اللي كان مع سيدنا موسى، فتى سيدنا موسى، قال انت ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علينا. انه راح يجاهد القران. خليك تفكر كده، انك بتعيد تفكيرك للحياه كلها اصلا. ارتباطاتك بالناس، العلاقات مش مبنيه على علاقات مصالح وحسب، لا، عندي انا مقيد بشرع، مش بسيب لنفسي. لذلك يقولوا كان كثير من الصحابه او بعض الصحابه كان بيتقنون الشعر، شعر الغزل، فالجم الاسلام السنتهم. قال لك لا، جه الاسلام قال لك لا، انا الموهبه دي مش هينفع اسيب لها العنان في الاتجاه ده، لا، انا اوجهها في اتجاه ثاني. فجاء حسان بن ثابت ووجه الشعر لنصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ان اهجهم وروح القدس يؤيدك، وجه الموهبه بتاعته الشعر خلاها نصره الدين. هي موهبه الشعر، لكن لما جه الاسلام ما قالوش توقف، قال له وجه، قال له انت لما وجهتها كده جبريل معاك يؤيدك. اللي ما رضاش يوجه موهبته للاسلام واستمر كده، القران قال عليه والشعراء يتبعوهم الغاوون. ففي ناس مش راضيه تعمل النقله دي، هي مش راضيه تعمل التوجيه ده. طيب هو انا دلوقتي المطالب ان انا حياتي كلها تتغير؟ لا، انا بقول لك عيد تفكير الموت ده، الصدمه دي، ولا سيما زي ما قلت لكم الحادثه دي، حادثه باشمهندس احمد الله يرحمه، حادثه عجيبه، حادثه عجيبه فعلا. تشوف تتابع الاقدار، تتابع الاقدار يحصل ازاي، ويروح ومكان وموته عجيبه جدا. حاجه هتكلم في التليفون، تخيل واحد بيتكلم في التليفون وماشي وبعدين وقع. تخيل انت ممكن تبقى ماشي تعدي الشارع الوقت بتتكلم في التليفون، خلاص الموضوع انتهى. يعني دايما احنا فعلا عندنا تصور هتموت، خد بالك. طب خد بالك الموت قرب، هو فاضل خمس ايام، فاضل لا، الموت مش كده، فجأة فجأة. كل مرة بنقول الكلام ده كلنا، وانا منكم بعض ايه، لا بس اكيد مش انا بزحلق الكلام، اكيد لا لا لا، هو الموت بيجي بغته وكل حاجه، بس لا لا، انا اكيد ليا معامله مختلفه. اه بيتصور منظر ناس تانية. يعني انا مثلا اسمع كده اقول مصر لما هيموت هيصعب عليا قوي. يعني دايما بتخيل غيري، انما انا ما بتخيلش نفسي. على فكره دي حقائق، انا ده جوانا غصب عنا النفس بتهرب، لان هي عارفه، النفس عارفه طبيعات التفكير الصح. لكن انت النفس بقى، انت هتعرفنا تقعد بقى تقول لي موت وحساب ومنهج وصح وغلط، وارجع عيد حساباتي، هو انا ينفع اللي انا عملته ده وارجع؟ لا لا لا، طب وليه؟ الصحيان ده شويه وهينام تاني، ما تقلقش، ما تشغلش بالك. يعني انا افضل وحش عشان ما اموتش؟ لأحد تفسيرات السلف لقول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل، قال على إثر موت صاحبه، أو يأخذهم على تخوف، يعني صاحبه يبقى ميت وهو يموت وراه على طول، على إثر موت صاحبه. دايما برضو احنا نفترض ان ايه الشله، يقول لك مثلا حد من الدعاء يقول ايه، وغالبا كل شله فيها واحد مات، فانت تقول الحمد لله احنا الشله بتاعتنا خلاص الواحد مات. لا، ممكن يبقوا اثنين، ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يبقوا خمسه، على اثر موت يعني ما تفترضش ان ايه، ان كده خلاص بقى ايه، عبد ما ياخد لفه ثانيه. لا، هي مش كده، هي مش كده خالص فعلا. يعني فعلا احنا بنضحك، بس ده طريقه تفكيرنا اصلا. كتير يا عم، وناس، المشكلة ان احنا على مستوى لا يساوي شيء في الكون المنصورة، احنا شوف بقالنا سنة كمية حوادث متتالية رهيبة. يعني احنا لو حبينا نجيب عظات وعبر من المنصورة في اخر سنة بس كتير. ده بيحصل ليه؟ عشان لان الطغيان بيزداد، والطغيان المادي بيزداد، والدين بينحسر. فعشان محدش يجي يقول ربنا محدش قال لي، لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك بلاءات فوقك، لكن في قاعدة كده تكلمت عنها اسمها شرح سورة الفتح، ما لا يقوم به العلماء يقوم به البلاء. لو العلماء سواء متكاسلين أو مش قادرين يوصلوا الناس يحذروهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر أقدار واضحة، مش محتاج. يعني الناس اللي حضرت جنازة الباشمهندس أحمد الله يرحمه قدام القبر مش محتاج حد يوعظها، مش محتاج داعية يتكلم، مش محتاج أصلا. هيقول لك إيه؟ انت محتاج حد يقولك ايه في اللحظه دي؟ انت مش محتاج حد يقولك حاجه. انت لو لسه محتاج حد يكلمك انت خلاص مفيش حاجه هتاثر فيك اصلا، يعني مفيش بعد تاني اصلا هيعمل، منتظر ايه تاني يحصل؟ فالاشكاليه زي ما قلت لكم ان العالم الوقت كله بيفرض عليك طريقه من التفكير هي غلط مش صح، بس احنا مش قادرين نقول ان ده غلط. ليه؟ لان انت لوحدك في التيار لوحدك. معقول الناس دي غلط؟ اخر ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. زيد بن عمرو بن نفي كان يقف عند الكعبه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكل المشركين في مكه: الشاه خلقها الله وانزل لها الماء والطعام، تذبحونها لغير الله؟ كان لوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن عمرو بن نفي يبعث امه وحده يوم القيامه، لأنه هو كان لوحده، كل اللي حواليه كان غلط، هو كان لوحده. وانت فضل الله مش تبقى لوحدك، يعني انا بس بقول لك ان ازاي نستفيد من البلاء. الموت ليه ما بيغيرش في حياتنا؟ لان احنا طريقه، هو ليه ربنا لما قال لليهود ما تاثروش قل ان الموت الذي تفرون منه في النار يقوم، وما تاثروش ليه؟ لان اليهود بنوا حياتهم كلها غلط. هو خلاص ان هم اهل كتاب، هم مسيطرين، هم قله، الاحبار والرهبان بيجي لهم فلوس من الاتباع بيبدلوا اللي هم عايزينه في الكتاب. فتخيل جالهم واحد قلب لهم كل ده. هم طائفه صغيره، احنا هم طائفه صغيره شايفين هم بس اللي فاهمين في الكتاب، وبقيه الامه اللي معاهم مش، ومنهم اميون، بقيه الامه لا يعلمون الكتاب الا اماني، ما يعرفوش حاجه، علماء بس اليهود هم اللي عارفين ايه اللي في الكتاب. فاي حد عايز دين لازم يروح لهم، وهم بقوا نصابين وحراميه وبيالفوا دين على مزاجهم وبياخدوا فلوس. فتخيل جه واحد قال لهم الكتاب اللي معاكم ده اشبعوا بيه، ربنا نزل وحي تاني اصلا ومش عليكم كيهود عرب، والمنظومه دي كلها اختلفت، وان اقربكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، سواء بقى كان فارسي كان رومي كان عبد كان مولى. الجبل الهرم اللي انتوا عاملينه ده غلط كله. اليهود يلا ايه ده، احنا حياتنا كلها اتقلبت، فرفضوا. لا مش معقول، احنا مش هنهد طريقه حياتنا. فمهما يحصل لهم بلاءات وموت وقتل وغزوات ما يتوبش. اصل يتوب معناه هو يعني هو مش توب ان هو يعمل معصيه يسيبها، لا ده حياته هتتغير، فرفضوا. فاليهود رفضوا، لذلك ربنا قال لهم ايه؟ استعينوا، الطلب المطلوب منكم تقيل فعلا، استعينوا بالصبر والصلاه، والطلب الاساسي منكم اركعوا مع الراكعين، خشوا وسط الناس، اقبل انك تدخل وسط الناس، أن تكون راكع من بقية الراكعين. رفضوا. فالشيطان عرف يخلي بني إسرائيل يمشوا في اتجاه منحرف تماما، تبقى ماشي في طريق كده وبعدين دخلت يقول لك ايه ده طريق غلط، فتقوم واخد يوتين وراجع تاني. دي المعصية. الشيطان مش عايزك كده. الشيطان يسيبك وما يقولكش انت ماشي غلط، يسيبك تمشي تمشي تمشي ويمين في شمال وتمشي، بقيت في مدينة تانية خالص، وعايز الشيطان يقول لك على فكرة بقى احنا ماشيين غلط. هو الشيطان على فكره احنا ماشيين غلط بقالنا فتره، تبص ورا راح فين؟ كمل كمل، مفيش امل. لا الرجوع سهل، لانك ترجع الى الله، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. فانت على قدر يقينك في قدره الله انت بترجع عادي، ما عندكش مشكله. لازم هتبتلى فعلا عشان تبقى صادق في توبتك ولا لا؟ فانا عايز اقول لكم ان الفكره الاساسيه اللي بتكلم عنها النهارده ان احنا العالم فرض علينا طريقه تفكير مخلينا عايشين في الاسر. انت من اول ما بتتولد تدخل المدرسه والشغل انت ممنوع انك تقف تفكر، مفيش وقت، امتحان اخر السنه وفي امتحان ترم وفي امتحان ميد ترم وفي امتحان الميد ميد ترم وفي الجيش والشغل والجواز والفلوس والأزمة الاقتصادية والشهادات، ممنوع انك تلتفت. طب يا جماعة عايز اقف بس، انا عايز اسأل بس، امشي فكرش. تفكرش، ممنوع انك تفكر. كل وقت بتوقف تفكر فيه وتشوف انت ماشي صح ولا غلط، الوقت ده انت بتخسر، سعرك بيقل. كان زمانك دلوقتي مش عارف ايه كل التفكير ده. طبعا انا يعني انا مش محتاج اقول لكم ان ده مش معناه ان احنا نسيب، مش محتاج اقول لكم، لان اللي بيكلمكم انا اصلا الحمد لله شغال يعني في الدنيا وشغال دكتور يعني. لكن انا قصدي ان الكل بيزوق، ممنوع انك تقف تفكر، ممنوع، استمر. فانت بالتالي بتحصل حادثه رهيبه جنبك، عارف انت ماشي على طريق وحادثه رهيبه جنبك، فانه باصص اللي معاك، يلا يلا متاخر، طب يا جماعه ننزل يلا، فتقوم انت مضطر باصص كده وانت بتعيط على الحادثه اللي جنبك ودايس بنزين وماشي. هو ده اللي بيحصل معانا في حياتنا، حادثه موت رهيبه وانت ما عندكش وقت تفكر. خلاص ده ممكن واحد ايه، حتى كنت بفكر غلط، انت بتفكر تحت ضغط. قل انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هو مصري احباط لا مصري خلاص حبيت ارجع ما انتش راجع يعني بتاع تاثير الضغط المادي، انا بفكر افكر بطريقه ماديه، ما انت محتاج قصدي الشخص اللي جوه الطريق نفسه يعني. هو صح صح انا فاهمك، هو يعني زي ما قلت لك هو وقف، طب يا جماعه لا اللي حواليه استمر، طب يقفوا ممكن يقفوا وكل اللي حواليه برضو بيفكروا نفس الطريقه، احنا لو وقفنا هنعمل ايه يعني، مش هنستفاد حاجه، كمل. فاحنا محتاجين نرجع نفكر في اصل. لذلك انا ممكن ناس تستغرب انا ايه الكلام اللي انا قلته في الاول ده، ايه لازمته والدار الاخره وفلسفه وجودنا، هو ده هي دي الحاجات اللي مركوزه في الفطره اصلا، اللي بيجي لك اوقات بيجي لك احيان وقت عابر كده تقعد تسال صحيح وانا جيت هنا ليه، وبعد ما اموت طب وصاحبي اللي مات كده خلاص. الاسئله دي احنا بنكتمها، ما تسيبهاش تطلع، ما تسيبهاش تاثر في حياتنا. زي ما قلت لكم زحمه الحياه مخلينا مفيش وقت. اتفضل. تحولت من هيدروجين نمط، دي حاجه صعبه جدا طبعا. انا بهزر معاك ايه، انت اتزلت متاخر خالص ايه، معلش دي تفكير يعني ظني، يعني ظني اشوف انا فهمت صح ولا غلط. الازمه اللي انت بتقولها دي انت سمعتوه بيقول ايه، جاب مثال توضيحي بيقول ان مثلا انا ممكن افكر ان انا بدات افوق او هبدا افوق في اخر سنه في الجامعه، فعشان اعمل وابقى انسان كويس ما لحقتش احفظ، ما لحقتش اعمل حاجه، ما لحقتش اتعلم، ما لحقتش ابني نفسي في اي حاجه في الدين، وانا داخل على معترك تاني فاحس ان مفيش امل، ملوش لازمه اقف، صح كده ولا ايه؟ ما انا هنتقد الطريقه دي دلوقتي، بس انا يعني الاول التفكير اللي انا قلته هو ده انت قصده ان هو غلط صح، ما احنا هننتقده بقى ازاي. كان في فكره حاولت يعني ممكن محتاجه تبقى صيغتها احسن شويه، الفارق ما بين العبوديه والانجاز. احنا للاسف احنا بننتقل للدين بنفس طريقه التفكير المادي. انت ممكن تبقى شخص بسيط جدا على فكره في الدين وتدخل الفردوس. في مقطع ما هو في مقطع انا اقول لك، هو ممكن تبقى الفكره محتاجه تبقى انضج شويه، في مقطع موجود على ساوند كلاود اسمه الفارق بين تحقيق العبوديه وتحقيق الانجاز. اما ترى ان امراه سوداء فقيره كانت تقوم المسجد تكنس المسجد، ولما تموت بالليل ما حدش يعرف يروح يدفنوها، ما يرضوش يصحوا النبي صلى الله عليه وسلم لان شايفين الموضوع ما يستاهلش يعني، ودفنوها من غير ما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اذنتموني، مش تعرفوني، وراح لقبرها وصلى عليها. فده ممكن بمعاييرنا برضو، لان فعلا ممكن ننتقل للدين بنفس المعايير، ان احنا الاتقى فلان الاتقى هو اللي واخد كذا لايك اعلى، يعني لغه الارقام حتى بقينا بنستصحبها حتى في الدين. لا في معايير تانية، انت بتذهب الى الله، اني ذاهب الى ربي، شوف مراد ربنا منك. ممكن يكون مراد ربنا منك بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أو سيد التابعين رجل يقال له سيد التابعين. أنت متوقع ابن المبارك المجاهد أو العالم سعيد بن جبير أو عشان وقف في وش الحجاج أو سيد التابعين رجل يقال له أويس القرن. مين أويس؟ لما تيجي تشوف بقى التابعين معاك بقى إيه العلماء فلان وفلان وفلان مش فيهم المجاهدين فلان مش فيهم أويس القرن. طب اللي وقفوا أمام الظالمين فلان مش فيهم. ما أويس القرن عمل إيه عشان يبقى سيد التابعين؟ التابعين دول الجيل اللي ورا الصحابة على طول اللي عملوا اللي نقلوا الدين بقى من مرحلة الفتوحات يعني الصحابة انتشروا في البلاد والدين بدأ يتنظم لنا ويترتب لنا ويتوضح لنا من خلال التابعين. يعني التابعين لهم دور رهيب في تأسيس الدين قواعد الدين توصل لنا سليمة. فنفسه يقول أويس القرن عمل إيه؟ كان بر بأمه بس مرضاش يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كان ملازم لأمه في اليمن. ويقول لسيدنا عمر الخطاب هيقابلك في موسم الحج ولما تقابله قول له يدعي لك. انت متخيل؟ انت ما ينفعش نروح للدين بمعايير. انا اصلا لسه بقول لك انت المفروض لما تروح السوق تستصحب معاييرك مش ترجع للجامع بمعايير السوق. لا انت المفروض تنزل للسوق تقول لهم ويل للمطففين. تقول لهم التطفيف اللي بيجيب فلوس ده حرام. انا عارف انه بيجيب فلوس بس ده حرام. احنا بنرجع للدين بمعايير السوق مش العكس. هو ده لازم يبقى عندك عزه. وانت عمرك ما هتصحح نفسك اللي جد لما كل شويه ترجع تعرض نفسك على الواحد. اتفضل. طب احنا عارفين في حمد ان هي حديثه والمدينه فرضت علينا شكلت جزء من الاهتمام بتاعنا باللاوعي يعني. جميل. يعني احنا ما كناش عايزين نتربع على الجزء من الاهتمام المختلط المشوه اللي فيه جزء من الماديه وجزء من الاسلام. جميل. طب احنا ازاي نطلع الماديه دي لعقيدتنا؟ احنا كده كده عايشين فيها ومفروض علينا. جميل. احنا قدامنا خط من اثنين دلوقتي. يعني ان انا الاول. ما انا هقول لك. حاجة ده تبحث الحرية عشان اوصل للحال. توصل. جميل. انت دلوقتي عندك خطين. خط الاصلاح العام. احنا كأمة مسلمة مهزومة نفسية. ازاي المعايير دي نستفيد منها من غير ما تأثر علينا. وانا كفرد. انا محتاج دايما اوازن بين طريقتين في التفكير. ما انخرطش قوي في التفكير الاممي وانسى نفسي. لان انا ممكن احاول اصلح. ايه فده انا مش قادر اصلح. فانا خلاص اخد بالي من نفسي. وفي نفس الوقت ما بقاش مشغول بنفس لدرجه ان انا ما بقاش واخد بالي من اي حاجه بتحصل للام. طيب انا دلوقتي جوه واقع زي ما انت بتقول. يعني انا مش اخترت ان انا ادخل فيه. انا جوه واقع. يبقى انا الحل دايما الجمله اللي كنت كل ما اسال حد في اي حاجه اي حد من اهل الحكمه اساله كان دايما اجابته يقول لي سدد وقارب زي ما الناس قال لهم. انت بتوازن. بمعنى انا مضطر اعيش في هذه الحياه فانا عايز اكل واشرب وانفق على نفسي واحقق نجاح معين. وفي نفس الوقت انا عندي معايير انا الدينيه فانا مطالب ان انا افكر فكر زياده عن الثاني. يعني مثلا واحد جنبي ماشي في الطريق هو ما عندوش غير معايير واحده اللي هي المعايير العالميه اللي ماشي بيها وانا مضطر انا في كليه في كليه طب في كليه هندسه وماشي في السلك ده فمضطر ان انا اتعامل بجزء من الايه من الحياه دي. ان انا برضو مش هينفع ان انا ابقى انسان فاشل. لا انا عايز ابقى انسان ناجح وعايز احقق حاجه وعايز اكون نفسي وعايز انا ليا اهل. انا بقى مضطر اضيف كمان معايير غيبيه في حياتي في طريقي فانا بقيت اثقل منه فممكن يسبقني. اه وارد وارد انه يسبقني. اه وارد مفيش مشكله بس انا يوم القيامه هبقى اسرع منه. فانت تفكيرك انت بتفكر تفكير مزدوج. يعني انا بفكر ان انا في كليه الطب احضر ماجستير واحضر دكتوراه. انا ماشي في ده. اول حاجه طبعا انك انت بتستغل ده في دعوة المسلمين وغير المسلمين وانك انت يعني ده بيبقى معاك سلاح انك انت لما تيجي تقول لهم ايه واجهة اجتماعية. طبعا لما اجي اقول يعني دلوقتي الكلام اللي انا قلته ده انا لو ما كنتش دكتور في كلية الطب مثلا كان حد يقول لي يا عم انت مش حد مش عارف ايه وانت عايزنا وين. اقول له عم في عم يعني انا يعني يعني هو انا يعني انا اسف التعبير يعني عايز اقول له ايه لو الشخص ده ضايع خالص يعني هو بالنسبه له انا بغلط في الالهه. يعني هو تعس عبده الدينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هيجي وقت الناس ما بتعبدش غير الدينار والدرهم بس. فانت لما تتكلم عن الدنيا بنوع من الحقاره انت بتسب الالهه بتاعته. لك يا عم في ايه يا عم انت ازاي تغلط في الدينار والدرهم؟ بتقول عمي دانوس درهم في جيبي اهو، انا ما قلتش ان دانوس درهم معايا انا، لكن انا بقول انهم وسيله مش غايه. فهو بيتصدم، فانت مضطر انك انت تضيف للخط ده خط تاني. الحمل تقيل، اه الحمل تقيل، وانا عارف ان الحمل تقيل، يعني ده هيخلي مجهود اكبر، اه انا عارف ان هيخلي مجهود اكبر. ان اصحابك في الكليه بيذاكروا، اذا كان ليك صحاب بيذاكروا يعني بيذاكروا بس، وانت بتذاكر وبتحفظ قران، انت بتذاكر وبتحضر دروس، انت بتذاكر وبتطلب علم، اه انا عارف ان الحمل تقيل، امال الجنه مش ببلاش. وكل وضع اجتماعي معين وكان في اشكاليات معينه، يعني احنا عندنا ده في اشكاليات ايام بعث النبي صلى الله عليه وسلم، في اشكاليات ثانيه خالص. كان هو اصلا، طب انت على الاقل عارف تصلي، هو اصلا اهله كلهم مشركين اساسا، فبرضه يعني فكره الاحتجاج بالوضع الاجتماعي انه سيء ما ينفعش، انت لازم تشوف لها حل. لذلك لما جه الغلام، ما اعرفش انت حضرت معانا قصه الغلام والراهب، قصه طويله، قصه غلام الاخدود. وكان الغلام ماشي في الطريق بيروح للراهب يتعلم منه، وكان اهله ضغطوا عليه يروح الساحر، فهو كان مضطر يمشي في مرحله معينه بين الاثنين، كان بيروح للساحر، فكان في الطريق بيعدي على الراهب، هو حاول يوازن، قال لك بص انا هدخل الراهب في حياتي، فكان في اتجاه الساحر يعدي على الراهب وبعدين يروح الساحر، ورجع من على الساحر يعدي على الراهب وبعد كده يرجع البيت، فكان الساحر يضربه علقه، انت اتاخرت عليه ليه، والبيت يضربه علقه انت اتاخرت ليه، فاشتكى للراهب. في المرحله دي مش قادر ينفصل الغلام، لسه ما كانش قان عنده القوه زي الامه المسلمه دلوقتي، مش قادر تنفصل عن نظام العالم. ففي المرحله دي قال له بص ما ينفعش تسيب الراهب، ده رقم واحد. رقم اتنين شوف لها مخرج، اذا خشيت الراهب قول لهم، قول له حبسني اهلي. الراهب يقول لك اذا خشيت الساحر قول لهم ايه، حبسني اهلي، يعني الساحر يقول له اتاخرت ليه، ابويا كان بعتنا اجيب مثلا عدس، ايوه كان عدس دلوقتي بقى ب 40 جنيه ما عادش عليه باي حاجه، سجال كليوباترا. واذا خشيت اهلك قول لهم النهارده حصه السحر كانت روعه، انا حبساني السحر. فاحنا عايشين في المرحله دي، انا عارف ان الامه الان المسلمه مش هي هي عايشه في التبعيه في كل حاجه ماديا واقتصاديا، لكن ده مش معناه الاسلام التام. يعني مرحله الازمه اللي احنا فيها اشبه بالمرحله دي، مش قادرين ننفصل، في افراد قادرين ينفصلوا خلاص، واحد قدر يعمل تجاره معينه وهو يبقى عنده مساحه من الحياه ان هو يدي وقت اكبر لامته ولدينه خلاص واحد. لكن انا بتكلم على مستوى اغلبنا، انت مضطر انك تمشي في الاثنين، مضطر. اتفضل. كان اتفضل. البناء الايماني او العقائد اللي عندنا يعني هو كان مذبذب لان احنا ما اتربيناش على التربيه السلميه للبناء. صح. تمام. فاحنا لو اتحطينا في اختبار ايماني ممكن نقع بسهوله جدا، يعني لو اتحطينا في اختبار ايماني قوي اللي احنا انا عايز، يعني هي مش مساله ان انا اعمل بخروج اصلي اصوم، لا انا عايز حاجه اقوى الايمان بتاعي. هو اولا يعني ربنا سبحانه وتعالى عدل لا يظلم احد ورحيم ايضا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه. مفيش حاجه اسمها ابتلاء ايماني اقوى منك، الابتلاء هيجي انت، الابتلاء هيجي على قدك بالظبط، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. انت مثلا كان في صحاب اتحطوا في ايمان ساعتها، هو انت ليك، انت بتقيس بعالم الشهاده، انت ما تعرفش بقيه الحسابات، ما تعرفش ساعتها ربنا نزل على قلبه ايه، انت ما تعرفش. يعني انت اصلا بتستغرب لما بتشوف الاطفال في فلسطين بيلعبوا بالحجر مع العدو الاسرائيلي، هو ربنا عامله. انت ممكن كمقياس دنيوي الطفل ده صغير، الطفل ده بيبكي، الطفل ده لا يستطيع ان يقف في مثل هذا البلاء، انت ما تعرفش. فانا عندي يقين الاول ان ده، لكن ده ما يمنعش ان ازود ايمان، طبعا لازم تزود ايمان. لذلك انا بدات الكلام مش في معاصي نسيبها او في طاعات نعملها، وده مهم جدا. انا بدات الكلام في ان احنا نزود الاتصال بالغيب اللي هو ده الايمان. ما هو الايمان هو الاسلام، احنا عندنا ثلاث مراحل، الاسلام الايمان الاحسان. الاسلام ده جوارح، انك انت تتلفظ بالشهادتين، انك تصلي الاسلام اللي هو ايه، عارفين حديث جبريل الاسلام، فلما سال عن الاسلام جبريل اجاب النبي صلى الله عليه وسلم باعمال، اجابه بايه، باعمال. فالاسلام هو استسلام ظاهري، ده اسلام. المرحله الاعلى قال ما الايمان، ما قالوش اعمال، قال له ايه، تؤمن باطن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر ايه الخير وباليوم الاخر وبالايه القدر الخيري وشكر. الايمان ده جاي من كلمه الامن، يعني انا مصدق ومطمن. يعني الاسلام يعني واحد جه قال لي لازم تمشي في الطريق ده، فانا ماشي بس انا خايف خايف خايف. افرض الطريق ده غلط، افرض وقعت، افرض ابتلاء، افرض خسرت دنيتي. في واحد لسه ماشي في الاسلام كده خايف، هو مستسلم ظاهريا. الايمان انه بقى ماشي ومطمن. الاحسان بقى ماشي ومطمن وشايف هدفه ان تعبد الله كانك ترى، ده الاحسان بقى. فبقى بيجري، يعني مش بس بقى ماشي في الطريق، ده بقى ماشي ومطمن وبيرى الهدف فبيجري كانك ترى. فمفيش حد بيوصل للاحسان مره واحده، تبدا باسلام لازم يبقى فيه طاعات حتى لو انت مش حاسس. اللي يقول لك انا مش هصلي غير لما احس، مش هينفع. يعني اما احس هبقى اصلي، ما انت مش هتحس غير لما هتصلي، بس انا عايز احس عشان اصلي. يعني ايه ده بيسموه الدور الباطل في لا، ما هو انت محتاج تبدا انت الاول، ما انت قرب الي شبرا. اما انت محتاج تعبد عشان تتقي. فالاسلام انت هتفضل ماشي فتره في الاول كده خايف عادي، يعني ده مش ايه، مش يعني مثلا الناس يقول لك لا انا لازم ابقى مقتنع، لازم ابقى مطمن تماما. لا، ما هو ده هيجي. كتير من اللي انا بدخل نقاشات مع بعض الشباب يقول لك انا عايز اليقين. ما هو يا ابني اليقين مش هيجي غير لما هتمشي. اليقين ده جوه. انا ما اعرفش ده صحته ايه، انا فعلا مش عارف صحته، ما اعتقدش ان ده اثر مره، ما اعتقدش، الله اعلم يعني. فالشاهد انت عشان تكمل في الطريق انت بتنتقل من الاسلام الى الايمان. زرع الايمان ده بقى بالحاجات اللي النبي قالها. انت محتاج تقرا عن الله، عن الملائكه، عن اليوم الاخر، عن الرسل، عن الوحي، عن القدر. انت محتاج تقرا في المنظومه دي شويه. ده كان في كتاب ظريف كان فكره اسمه الايمان اولا بتاع دكتور مجدي الهلالي. وفي يعني كتب بقى معرفه الله الاسماء والصفات. يعني في الفتره دي اللي عايز يقوي الايمان حاجتين قوي يقرا عنهم كتير: الله والدار الاخره. ده الغيب اللي لو انت قريت عنه كتير لذلك تلت القرآن سورة الإخلاص، لأن كأن تلت القرآن بيتكلمك في المعنى ده، الله الواحد الذي لم يلد ولم يولد. تلت القرآن كده. في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف إن سورة الزلزلة نصف القرآن، سورة الزلزلة اليوم الآخر. فتقريبا تلتين القرآن الله والدار الآخرة. فاللي ما فيش في حياته الله والدار الآخرة ده تلتين القرآن مش في حياته، وده اللي بيجيب الإيمان. تفضل. يمكن موضوع الرسائل دوت يعني انا حاسه ان هو مش يعني مش كل فتره بيجي لنا رساله معينه او حاجه معينه. انا حاسس ان هو موضوع الرسائل دوت اصلا مستمر معانا على طول، يعني بشكل مستمر جدا. يعني على سبيل المثال سوريا، فلسطين، وكل ما بتقل في الدوائر شويه مصر، القاهرة ومنصورة ومعرفش ايه، كل شوية هتلاقي فيه رسائل في كل حتة، سواء معاك او مع اصحابك او حد بيحكي لك او بتشوفها على التلفزيون. وشكل الحوادث اللي بتحصل كتير ديت يعني كانت بتسبب لي انا شخصيا مثلا ازمة فظيعة، يعني هو انت اصلا مش في ايدك تعمل حاجة وكل ده مثلا بيحصل حواليك، وكل دي رسائل وكل حاجة، بس كل ده بيحصل حواليك. واستمرار الامور السيئه ديت يعني خلت فيه اللي هو يعني انت مش عارف بقى تكمل، يعني يا اما انت هتعمل بلوك لنص الاخبار ديت من دماغك، اللي هو هتعدي كده هتروح الناحيه الثانيه مش هتفكر فيها، مش هتحاول تشوف اي حاجه ليها علاقه بدي. يا اما مش هتعرف تكمل بقى، مش هتعرف تشوف حياتك او تشوف تعرف تاخد خطوه، تعرف تعمل اي حاجه حتى دينيا او دنيويا. يعني ما هو ده يعني لو انت قصدك انك تعمل بلوك لجزء كبير من تفاصيل الاخبار ده ما فيش مشكله اعمل. اصلا انا ما اعرفش الدرس اللي فات وانا اتكلمت في مساله ان كثره المتابعه التفصيليه للاحداث عن طريق حتى وسائل التواصل الاجتماعي بتخليك بتسمع متتاليات كتير وانت ما عندكش الزاد اللي قصاده. يعني دايما مش كل الاخبار مطالب ان كل الناس يعرفوها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كان المنافقين فاهمين ده، عارفين ان نشر الاخبار على مستوى العموم بيعمل قلق. فربنا قال عنهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أخبار الأمن دايما والخوف حتى لو صحيحة ما ينفعش تنقل لكل الناس، لأن دايما مستوى القادة، القادة هنا بمعنى النفسية القوية والإيمان القوي، هو بس اللي يتحمل. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال على جيش بدر، جيش غزوة بدر اللي هو أحسن ناس، قال ما تعودون من شاهد بدر فيكم، قال أفضل الملائكة وأفضل الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل، أفضل ناس من البشر شاهدوا غزوة بدر، وقال له برضو الملائكة عندنا اللي نزلوا بدر دول أفضل الملائكة. جيش بدر ربنا بيقول عليهم ولو أراكهم، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت وريت لكم المشركين على حقيقتهم ان هم كتير، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، لأن ربنا خلاهم يشوفوهم في المنام وفي الحقيقة قليلين، في أعينكم قليلا شفناهم قليلين. فأحيانا الرؤية الواقع على حقيقته، رؤية الواقع على حقيقته لعموم الناس غلط، بتجيب يأس فعلا. وانت بتستغرب احيانا كتير من الاخبار والصور، مثلا سجون في امريكا، حاجات في اسرائيل، تستغرب دي طلعت منين، دي هما اللي مطلعينها. يعني هو مين اللي قدر يدخل ويصور ويطلع من وراهم وينشر؟ هما اللي مسربينها اصلا. يعني دي اصلا انت بتشوفها انت بتنهار. فده جزء عدم التتابع. المشكله مش دايما بتبقى في حجم البأس، يعني مش دايما بتبقى ان هو يعني حاجه كبيره حصلت، لا دايما بتبقى المشكله ان حاجات كتيره ومستمره. ايوه ما انا بقول لك، وانت اول حاجه هتقلل ده، انت هتقلل قلل دخولك المكان اللي بيجيب لك الاخبار، قلل دخولك فيه. الحاجه الثانيه انت محتاج زاد، لان يعني برضو ما هم كانوا عايشين في مكه بيتعذبوا، وينزل عليهم في مكه خبر ان في صراع كبير بين الروم وفارس، الف لام ميم، صورة مكيه، غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني هل معنى ان احنا ما نتابعش الاخبار التفصيليه احنا ننفصل عن العالم؟ لا، كانوا بيتعذبوا في مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجي له اخبار ايه اللي بيحصل في العالم، لان هو مطالب بدعوه عالميه، يجي له في مكه هو مستضعف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين احنا بنتضرب في مكه، وفي قوه كبيره فارس والروم بيتخانقوا مع بعض، احنا اصلا فين في دول؟ فده ممكن تفكير يخلي واحد يحبط في مكه. يعني انا مال انا ومال اخبار فارس والروم ومين غلب مين واحنا مطالبين للعالم، انا ممكن احبط. فهو اللي عنده بقى زاد من الوحي عارف ان هو بينتمي الى جيش، الجيش ده هينتصر حتما، لكن مش معنى ان الجيش ده هينتصر ان انا هنتصر. انا ممكن اكون دوري ان عارف يعني مع الفارق، يعني عربيه هتسافر سفر طويل وانا بعد العربيه انا مت، مفيش مشكله انا يعني، وانا كان دوري اصلا ان انا اجيب حاجه صغيره تتحط في العربيه، ومت اثناء واحنا لسه بنرتب العربيه اللي هتسافر الطريق الطويل، انا ما خسرتش حاجه، انا ليا الاجر ده كله، فقد وقع اجره على الله. فالتفكير برضو احنا محتاجين نعيد، هو انا ايه المطلوب مني؟ انا مطلوب مني مش تغيير العالم، انا مش مطلوب منك، انت مطالب انك تفعل ما في وسعك، لكن كوعد للامه هيحصل تنتصر. فانا لو انا بفكر خايف على الدين، القرآن بيقول لي ما تخافش، تخاف على الدين ليه؟ لو انا خايف على نفسي، القرآن يقول لك اه خليك خايف، هتفضل خايف على نفسك. يعني لو انت خايف على نفسك، القرآن مش هيقول لك لا اوعى تخاف على نفسك. امتى القرآن يطمنك على نفسك؟ لو انت خايف على دينك. يقول لك لا اطمن، اهل الايمان بينزل عليهم السكينة والطمأنينة في اوقات البلاء. قالوا هذا لما المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. أسباب فتنة الناس كانت زيادة إيمان بالنسبة له. يعني ممكن خبر أنا وأنت نقرأ خبر واحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أنا أفتن لأن إيماني ضعيف، لكن أنت متصل ببيئة إيمان وبالوحي وبالقيام الليل فعندك زاد، فالخبر ده يزيدك إيمان. لك لا لا لا عادي عادي، هم على طول عمرهم بيجمعوا لنا، مش مشكله، وده سنه ربنا، وطالما بداوا يتجمعوا يبقى النصر قرب، لان ربنا دايما قال ان اجتماع الاحزاب معناه قرب النصر، فانت اطمن ما تقلقش. فنفس الخبر انا اراه ممكن افتن وانت ايمانك يزيد. فانا برضو محتاج الجهاز اللي بيستقبل اخبار، محتاج برضو اصلح فيه حاجات عشان ما ابقاش محبط. يعني في ناس سقوط حلب خلاها تحبط، وفي ناس خلاها لا هكمل ده دافع اقوى ان انا اكمل. في واحد في التجاره بيتاجر مع عيلته فابوه مات فساب التجاره، في واحد قال لا ده انا لازم ازود في الشغل بقى عشان اعوض شغل والدي. يعني في واحد هو اصلا عايز مش مع نفسه ضعيفه مش عايز يكمل، فمجرد ما ابوه مات قال لك لا يا عم انا مش هقدر بقى اشيل. في واحد بمجرد ما ابوه مات في التجاره قال لك لا انا هشتغل ضعفين الشغل، ايه المشكله يعني؟ فاذا كان اهل الدنيا بيعملوا كده. طيب حد عنده استفسار اخر؟ هي اهم مشكله فيكم اصلا هندسه، يعني هندسه في حد ذاتها نمط تفكير اصلا فعلا محتاج يتغير. يعني انتوا محتاجين تقروا ادب فعلا، شعر، علوم انسانيه، تطلع شويه من دايره يعني الزاويه والارقام. يعني فعلا ما انت محتاج فعلا، انا رايي ان المهندسين يقراوا ادب ولغه وشعر هترقق. يعني اللي مش شايف دايما ينصح بالادب والشعر يرقق الطبع شويه. ايه اقرا علوم انسانيه، علوم اجتماع، النفس البشريه، ان تغيرات النفس بتيجي على المدى البعيد، النفس مش بتنتقل من حاله لحاله فجاه. يعني الطب في ميزه شويه ان الطب ايه مش مريض بيتعالج فجاه، لا بيفضل يجرب وكذا. طب في امل. يعني المهندس لو دخل له مريض هتموت ولا مش هتموت؟ إذا كذا كذا كذا في خلال 45 يوم كذا الظهر تخف. لا هو عايز كده، لا هو مش كده، احنا هنجرب العلاج ده، ما كانش هنضيف علاج تاني. يعني الحياة هو مصطفى سؤال سهل يا مصطفى. ايوه كثرة المساس تفقد الاحساس فعلا. ايوه صحيح. ماشي، ما احنا قلنا ان احنا عايزين بقى اول حاجه ان احنا نغير نمط تفكيرنا اصلا، ان انا مش بس انا مقصر في ايه، لا انا ارجع عيد حساباتي كلها من الاول. يعني ممكن تاجر خسر خساره معينه، فهو تاجر قال لك ايه انا هشوف ايه سبب الخساره، تاجر قال لك انا هراجع اصل التجاره، هرجع اصل التجاره، مش جايز انا اصلا بتاجر في حاجه غلط. انا عايز التفكير التاني ده، ان التاجر يرجع يعيد في اصل التجاره اصلا، مش امشي الموظف فلان واجيب غيره، لا انه يعيد تفكير. فكره كثره المساس دي حاجه ازمه رهيبه، ودي من ازمات النفس. ايه في العاده انت بتشوف ناس بتغسل موتى وبيضحكوا في كتير ده، وده انا شفته شويه لما قعدت شويه في الطوارئ، الدكاتره قلبهم بيموت فعلا. الحاله جايه بتاع دخلوا على البتاع، دخلوا على البتاع، يدخل يطلع على عيلته بره، الحاله ضايت خلاص ماتت عادي، بيتعامل وقاعدين مع بعض بيشوفوا شيء، هي حاله ايه كذا، لا بترنا رجلها بتر، وايه كذا، لا مات، حصل له توكسيميا، وحاله كذا، يا عم اسكت ده كانت حاله قرفتني وقعدت فيها 3 ساعات لغايه لما ماتت في الاخر. على فكره هم بيشربوا، هم بيفطروا كده، يعني هو قاعد بيفطر، انا مش فاهم. تخيل واحد قاعد بيراجع الليسته، حاله كذا، لا يا عم الحاله دي زحلقه، دي صعبه قوي، هتقرفنا، ودي ما فيش مكان اصلا زحلقه على بتوع النيور، مش هناخدها احنا. هو فده انت محتاج تقول له ايه، يعني انت مثلا انا اقول لك ايه، شوف نعمه ربنا عليك روح المستشفى، ده هتقول له يعمل ايه بقى؟ انا مش بهزر. في ناس على فكره دكاتره كانوا شغالين في الطوارئ قعدوا 3 سنين، في مره جمعوا نفسهم راحوا لاحد المشايخ يعني بيبكوا، قالوا احنا ما فيش حاجه بتاثر فينا، يعني احنا قلبنا ما مش حاسس بحاجه. فايه اللي في العاده ده؟ يعني لما اخونا بيقول ايه موضوع الرسائل، انا مش محتاج رساله كبيره، هي الرسائل مستمره. في ناس محتاجة عشان تحس بعظمة ربنا، محتاجة مثلا يعني ايه حاجة كونية ضخمة تحصل، ملايكة مثلا ينزلوا صف ورا بعض حاجة كده، في حين اصلا زي ما ربنا قال في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. يعني اصلا انت كل يوم هنا مش معناه 24 ساعة، يعني كل لحظة في شأن ضخم بيحدث في الكون، هو طلوع الشمس بالشأن ده. يعني الناس اللي تعجبوا من خلق المسيح بغير اب، وهو خلق الانسان من اب وام ده سهل اصلا، يعني هو المني انه يتحول لانسان، هو ده سهل يعني طب ما كنتوا عملتوه لما هو سهل. يعني اللي متعجبين ونسبوه ان هو اله ومش مستوعبين ازاي يخلق من غير اب، وهو يا جماعه اب وام ويحدث جماع، والمني يقعد في الرحم ويتطور، وانت ما حدش بيتدخل، وبعدين يبقى طفل وينزل وينمو، هو ده سهل اصلا؟ هو ما هو ده محتاج برضه سبحان الله، ما زي ما يعني خلق المزاج. لكن امال ايه اللي خلانا ايه في العالم ذكر مساله التدبر والتامل؟ هي دي قيمتها، يعني بترجع الانسان فطره انك تروح مكان بعيد كان على الطبيعه كان فاضي، تقعد تعيد حساباتك، تبص على الشمس على الزرعه تعيد، ما هي اصلا منظر النبته اللي بتطلع ديت معجز. ذكر ربنا قال فلينظر، جرب نفسك كل شويه، فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا، راجع نفسك. وبعدين الثوره المعلوماتيه دي ممكن تفيدني انا اكتر الوقت، ما هو انت بتنبهر بقدره ربنا. هما زمان كانوا متخيلين الميه بتنزل ما تعرفش ايه اللي بيحصل وتطلع الزرع، انت تفاصيل ما يحدث الوقت بتنبهر بيه، يعني تفاصيل خلق الانسان ودقه جسم الانسان، واحد لما بيقرا الكلام ده بينبهر ايه ده. فده دي ازمه لازم تتعالج، يعني لازم اوقف مع نفسي وانفصل شويه وعالج. لكن دي من اخطر الافات في الانسان، بيسموها الف العاده، ما عادش عندي عادي، كل حاجه بقت عادي بالنسبه لي، مات ايه المشكله يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ